بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا باب حكمتك واشرح علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحفظنا بالعافيه. قال المؤلف لازلنا في سوره الرعد. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ان تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ما لهم من يقيهم من الله لأنه الغالب على أمره الفعال لما يريد فلا يستطيع أحد دفع عذاب الله عنهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وما أعظم الفارق بين عقب الفريقين. فليمهد لنفسه العاقل ما دام في دار الخيار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها كذلك. تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وما أعظم نعم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يبين حالهم وموقفهم من القرآن يومئذ ولا ينافي أن بعضهم تغيروا بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. ومن الأحزاب من ينكر بعضه أحزاب أهل الكتاب ذكروا لتخصيص أول الآية وإن شمل بعمومه غيرهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من القرآن. ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر يعني يقبل بعض القرآن ويرد بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. إليه مرجعي في الآخرة فهو الذي يسألني عن عملي ويجزيني عليه. فليس إنكار اتقائي له وحده إلا جهل منكم. كونكم تنكروا علي ليش إني أتقي الله وأخاف الله وحده ولا أشرك به شيء فهذا جهل منكم. أما أنا فأنا على بصيرة من أمري. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك عذابه. إن اتبعت أهواءهم وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم فهو أطوع لله ربه من أن يكون كذلك. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم أي اتبعت أهواء من يريد إضلالك عن الحق بعدما جاءك من العلم يعني ما عاد فيه مجال العلم قد وصل إليك والقرآن عندك والنبوة عندك وكلها نعم من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كأن الكفار كما أنكروا بعض ما أنزل الله أنكروا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم أزواج. فرد الله عليهم بأنه قد أرسل من قبله رسلا وجعل لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية يعني أنت بدعة من الرسل. قال الله سبحانه وتعالى فهو يعني هناك أنبياء ورسل قبلك يعني كان لهم أزواج ولهم ذرية ولهم نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله رد على قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه. فالآيات عند الله ينزلها على ما تقتضيه الحكمة. وإذا أنزل آية غير ما قد أنزل ولم ينزل ما يطلع نعم وإذا أنزل آية غير ما قد أنزل ولم ينزل ما يضطرهم إلى الإيمان فهم لا يؤمنون لأنهم قد خذلوا بعنادهم وجدالهم في آيات الله. فإذا نزلت آية يجحدونها ويقولون سحر مستمر. لكل أجل كتاب لعل المراد به آجال أمم الرسل المكذبين لكل أمة أجل ولكل أجل منها كتاب يحد الأجل، فإذا جاء أجلهم نزل بهم العذاب لا يتأخر ولا يتقدم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، هناك وقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر من حق عليهم العذاب. يمحو الله ما يشاء من كتاب الآجال وغير الآجال، ويثبت ما يشاء ويجعله كتابا ثابتا لا ينمحي ولا ينسخ، فله الحكم، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. وكتاب الآجال الذي صح محوه وهو ما كان مشروطا، فإذا تخلف شرطه محيا، وعنده أم الكتاب أصل الكتاب، وهو كتابه عن علمه تعالى المحيط بكل ما كان وما يكون، فهو منزه عن البدع. هذا ما تطلب سنن ذلك. يمحو الله ما يشاء من كتاب الآجال وغير الآجال، سنن ويتسنن الآن. يمحو الله ما يشاء، قلنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن من وصل رحمه وكان له من العمر كذا مده الله كذا، يعني الله سبحانه وتعالى، فيكون بهذا الشكل أن هذا عمره كذا إذا لم يصل رحمه، فإذا وقت الرحمة مدد له كذا، هذا يكون بهذا الشكل، يكون ما يكون أن الله سبحانه وتعالى وصف أنه لا يتقدمون ولا يتأخرون، لكن يكون بهذا الشكل أن هذا فلان عمره كذا، لكن إذا وصل رحمه وإذا تصدق وإذا فعل كذا كذا كان عمره كذا، نعم كان عمره كذا، فهو محدد. يعني البعض يعتقد أنها إشكالية، ما هي إشكالية، واضحة، يكون قد فيه اشتراط من الله سبحانه وتعالى، يعني إنه إذا وصل رحمه وإذا تصدق وإذا فعل كذا وكذا فإن عمره مثلا 70 سنة، أما إذا قطع رحمه وفعل كذا وكذا وكذا فهو 30 سنة مثلا أو 40 سنة. نعم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أصل الكتاب، وهو كناية عن علمه تعالى المحيط بكل ما كان وما يكون، فهو منزه عن البدء. فقلنا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ينسخ من القرآن، وهذا ما حصل، عندنا ناسخ وعندنا منسوخ، هذا في أشياء يثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن، وفي شيء يمحو الله سبحانه وتعالى الحكم، يبقى كلفظ ولكنه يمحى كحكم في النسخ والمنسوخ، لأن حاشى الله سبحانه وتعالى عن البدء. البدء قلنا أن البعض يقول أن الله سبحانه وتعالى يفعل شيء ويبدأ له أن فيه شيء أفضل منه، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان، يعني نعم، وبما لم يكن لو كان كيف سيكون، فلا يجوز على الله سبحانه وتعالى البدء. لذلك أن هذه الإشكالية مع بعض المذاهب الإسلامية التي يقولون بالبدء، أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق الخلق ولكن يتضح لهم فيه شيء أفضل من الفعل اللي فعله، فيضطر أنه يغير، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دليل الجهل وعدم علم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل، وهو محيط بكل شيء وعلمه محيط بكل شيء. وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سواء أريناك في هذه الدنيا بعض ما نعد هؤلاء المكذبين أم توفيناك قبل ذلك فلم تره. وإنما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، قد نريك بعض ما توعدناهم من العذاب. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما وقع بهم من في بدر، لما أن الله سبحانه وتعالى خلط رسوله على على على صناديد قريش، وهذا من العذاب الذي نزل عليهم. أو نتوفينك، أو قد تتوفى قبل أن ترى في البعض منهم شيء من العذاب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أنت عليك أن تبلغ الرسالة والحساب علينا. نعم. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها بمصائب، تنقص الأرض بيأخذ بعض ما يكون من ثمارها وبعض زروعها وفروع أشجارها كالبرد وكالبرد الذي البرد الذي يحرق الأشجار، وكإرسال الجراد تأكل الثمر والورق، ولم يروا أنها ناتي الأرض أنقصها من أطرافها، أن قد يأتيها يعني ما الأشياء التي تعتبر عند أهلها أنها نقص، سواء من الزلازل أو سواء من المصائب أو سواء من البرد أو سواء من أشياء كثيرة أو من الظما الذي ينزل الجفاف أو كذا وكذا. وكذلك قال بعض العلماء أن قول الله سبحانه وتعالى وأننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء، فإن موت العلماء نقص في الأرض، نعم، وهو أشد ما يحصل في الأرض حقيقة هو موت العلماء، لأن موت العالم تلمة في الدين لا تسدها أحد، ويقال أنه نقص في أطرافه. وهذه يعني كلها يعني هي آيات الله سبحانه وتعالى، آيات أن الله سبحانه وتعالى على ما شئت فيها. أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، إنذار للكافرين بأنه حين يحكم عليهم بالشقاء الدائم في عذاب جهنم لا يكون لهم من يبدل حكمه ويبطله، وإن زعموا أن شركاءهم شفعاءهم عند الله وهو سريع الحساب، دليل أنه لا يؤخر حكمه لطلب تحقيق الاستحقاق بطول مدة حساب الجرائم وتذكرها، لأنه محيط بها كلها. وقد الله سريع الحساب ما هو في حاجة تفتر هذا اللي الناس يعتقدوا الكتاب اللي باجي إنسان كتاب ولحق وكذا وكذا، عند الله سبحانه وتعالى المسألة مسألة تصور وتخيل لنا حتى نستوعب الوضع، الله سبحانه وتعالى ما هو في حاجة سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم كاليهود مكروا بعيسى وقوم إبراهيم مكروا به، فلله المكر جميعا لأنه الغالب على أمره، فمكر هؤلاء الكفار باطل ومكر الله بهم هو المكر، لأنه أعد لهم عذابا أليما ومحلهم في هذه الدنيا وأنعم عليهم فله المكر كله مجتمعا. المكر هنا لا يعني بمعنى الحيلة وكذا، ولكن بمعنى وقوع العذاب بهم. نعم إلا المكر جميعا لأنه الغالب والقوي والقادر والقاهر. نعم يعلم ما تكسب كل نفس، يفيد بطلان مكر كل نفس تمكر على دين الله لإبطاله، لأن المكر لا يتم إلا ضد من يجهل احتيال الماكر به وتدبيره عليه ما لا يعلم. فأما من يعلم ما تكسب كل نفس فلا يتم المكر لإبطال أمره ودفع ما أراد من إظهار دينه. يعني المكر يأتي على من تحتال على من، على من لا يعرف الطريقة التي أو الحيلة أو المكر التي، لكن عندما تأتي تمكر على من، على من أحاط بكل شيء. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أهي لهم أم الذين آمنوا، وهذا وعيد للكفار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فنعم يعني بأنك كاذب في دعواك الرسالة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيدا على أني مرسل منه، قد بلغتكم آياته وقامت عليكم الحجة به أو أقمت عليكم الحجة بها، شهيدا على أني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيدا على أني مرسل منه، قد بلغتكم آياته وقامت عليكم الحجة بها، وشهيدا على أنكم كذبتموني بعد بيان الحق ووضوح الدليل على أني صادق وأني رسول الله. ومن عنده علم الكتاب فهو أيضا شهيد بيني وبينكم، لأنه يعلم أني مرسل من الله لعلمه بالكتاب الدال على أني رسول الله. والشهيد الذي عنده علم الكتاب الذي أنطق عليه هذا الوصف أو الذي أنطبق عليه هذا الوصف، قال هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن شاركه في هذا الوصف بمكة فهو أيضا شهيد إن كان أحد شاركه يومئذ. نعم عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب، من عرف واطلع وعلم فهو شهيد أيضا على المشركين وعلى الكافرين. نعم الله سبحانه وتعالى. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، طبعا الكفار أقاموا كل ما استطاعوا مما اعتقدوا أنها حجج وأنها براهين وأنها تدل على كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى على أنه ليس بمرسل، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يقول له قال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد، يعني ما المسألة من فاتوا أنتم؟ أنا آتي بأرحم الراحمين، أنا آتي بالله سبحانه وتعالى شهيد على صدق دعواي وعلى صدق. ولذلك قالوا إن المعجز، يعني المعجزة والآية المعجزة هي التي يدعيها النبي أو يأتي بها النبي بعد ما يدعي النبوة، ولا لابد أن يدعي النبوة، فبعد أن يدعي النبوة يأتي بالمعجز فيقول أنا هذه آيتي وهذه الآية التي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها. فهذا دليل على أنها إعجاز لأنها أتت بعد ادعاء النبوة. فيقول أنا مرسل إليكم وأنا فعلت كذا وأنا أتتكم بالآيات وأنا وأنا وأنا وأنا، وهم يقاومون هذا الشيء، لأن قلنا دائما مقاومة التغيير موجودة في كل وقت، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب. أيضا العاقل الإنسان الذي أطلع وعلم وتعلم وعرف الحق، نعم، وبحث عن الحق واتبع الحق، فهو أيضا شهيد. والعقل أيضا شهيد كما سبق معنا أن العقل أيضا شهيد، وأن العقل أيضا شاهد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني أن يأتي من يدعيهم إلى مكارم الأخلاق، إلى محاسن الأخلاق، إلى السمو، إلى كل أنواع، وهم يبحثون عن عكسها. هذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.